أهلا بيكم في دير الشهداء بجبل أخميم الشرقي. الدير هنا يحتوي على عدد كبير خالص من شهداء وشهادات أخميم. عدد شهداء أخميم اللي تم عدهم وإحصائهم بعد المذبحة اللي هنسرد قصتها دلوقتي 8140 شهيد، ودول تم دفنهم في منطقة الدير هنا. بعد كده بعد زمن الاضطهاد بني عليهم دير الشهداء. الإمبراطور دقلديانوس أصدر منشور بإبادة المسيحيين في أخميم، واختار أشرس الولاية عنده، وكان معروف الوالي إريانوس والي مدينة أنسنة. إريانوس جاء أخميم في بداية شهر كياه يوم 5 كياه، وحلف وأقسم وقت ما دخل أخميم يا إما يخلي مسيح أخميم وثنيين، ويا إما يبتدي يعذب فيهم لغاية لما يخلي دمهم يوصل لركب حصانه. ابتدى يعذب حالات منفردة بحيث يرهب ويخوف باقي المسيحيين، زي مثلا أنبا ساد أسقف مدينة بصاي. ده اعتقله من يوم 5 كياه لغاية يوم 27 كياه، نال فيه الشهادة على إيد الوالي أريانوس. القديس باخوم ودالوشام ودول استشهدوا على إيد الوالي أريانوس، ودول أولاد أخت الأنبا سادة. زي القديس أولوجيوس وأرسانيوس، احنا دول بنعدلهم على طول لأن دول كانوا خلال الشهر، احنا الشهر بتاعتنا بتاعت آخر 3 أيام للوالي أريانوس في أخميم. الوالي أريانوس كان هدفه من تعذيب الحالات المنفردة ان هو يخوف باقي المسيحيين فيبخروا لالهته بسهوله، ولكن ليه الحياه دي بتزود ايمان المسيحيين اكتر. فالوالي عرف ان المسيحيين هيتجمعوا في اخر شهر كياهك في الكنائس عشان يصلوا قداس عيد الميلاد، فجالت فرصه يكون متجمع اكبر عدد من المسيحيين في وقت محدد في مكان محدد. فعمل حمله كبيره يهجم بها الكنائس. كان أخميم فيها عدد كبير خالص من الكنائس يصل 365 كنيسة ودير. كان أسقف أخميم في ذلك الوقت اتنيح لي ما يقرب من شهرين، وكان إريانوس جايب معاه أسقف مدينة أنسنة اللي هي ملة ودلوقتي اسمه الأنبا أباديون. الشعب طلبوا من الأنبا أباديون إن يصلي معهم قداس عيد الميلاد عوضا عن أسقفهم الاتنيح اللي هو الأنبا أوداليوس. اتجمعوا في كنيسة تسمى كنيسة أب سوتير، دي كلمة يونانية معناها كنيسة المخلص. أثناء القداس ظهرت ملائكة في الهيكل وقت لحن اللي بنقول فيه الشاروبيم يتجدون لك والسرافيم صارخين قائلين، والملائكة قعدت تقول مع الشعب قدوس قدوس قدوس رب السباوط، السماء والأرض مملوءتان من مجد كرامتك. الشعب لما سمع الملائكة وشافهم اتبسطوا واتقووا وتعزوا إن السماء والملائكة بتسندهم والسماء، ويحضروا القداس وتناول المناصير المقدسة، وكله استعد للاستشهاد. الوالي هجم على الكنيسة وعمل مذبحة استمرت من الساعة الأولى من اليوم، يعني من اليوم الجديد الساعة 12 بالليل لغاية الصبح. وصل عدد الشهداء في كنيسة أب سوتير في أول ليلة 5800 شهيد. دول طبعا ما كانوش شعب كنيسة واحدة، الكنيسة التانية ابتدت تتوافد على كنيسة أب سوتير طول الليل عشان ينالوا كليل الشهادة. كان الجنود اللي جايدوهم يدخلوهم الكنيسة ينالوا كليل الشهادة. وكان الاستشهاد في أول ليلة في الكنيسة بالتغطية، فهنا تلاقوا فيها أجساد شهداء أجزاء من جسدهم، دول استشهدوا في أول ليلة بالتغطية داخل الكنيسة كأمر الوالي. الدم سال بره باب الكنيسة. تاني يوم الوالي أريانوس جاي يشوف جنوده وصلوا لغاية فين مع المسيحيين، فوجد الدم حوالين الكنيسة. فقرب الكنيسة هو راكب على حصانه، الحصان هو ما بيخط في الدم المسيحيين راح اتزحلق ويجع، فركب الحصان وبطنه اتعاصت كلها بالدم. وبالطريقة دي أريانوس زي ما أقسم خلى دم المسيحيين وصل لركب حصانه، على أساس اللي هي القصة المشهورة بتاعتها خلى دم المسيحيين في أخميم وصل لركب الحصان بتاعته بالطريقة دي. المذبحة اللي حصلت بالليل سمعت في البلاد والقرى اللي حوالين أخميم. فشجاعة أبانا الشهداء زمان هم حفظونا على الإيمان، الكنيسة مبنية على دم الشهداء، وإحنا برضو نحافظ على الإيمان عشان نوصله لإخواتنا وأولادنا اللي بعدينا. نلاقيهم هم كانوا بيواجهوا الموت بشجاعة والموت يهرب منهم، فنلاقيهم ابتدوا يجوا من البلاد التانية والقرى اللي حوالين أخميم يقول عشان نلحق الوالي إريانوس ونقول له احنا مسيحيين قبل ما يترك أخميم. فالأبهات والأمهات كانوا يعني يشجعوا أولادهم واللي خايف منهم يقولوا ما هي للحظات وأنا نالك ليه الشهادة ما تخافوش. فجم الوالي إريانوس لما لقيهم جايين من القناه التانية خاف منهم يكونوا جايين ينتقموا للمسيحيين استشهدوا بالليل، إنما احنا لا نقاوم الشر بالشر. فأمر عمل محرقة أو حفرة كبيرة جات فيها النار بالزفت والخار وخشب السنت. تاني يوم واللي كان يعلن إيمانه تاني يوم يلقى في النار ينالك ليل الشهادة بالحرب. من ضمن الناس اللي كانت موجودين صياد اسمه فاج مع ابنه زكريا طفل عمره 3 سنين. هو شايل ابنه في كتفه وبيشوف الناس الجنود هما بيرموا الناس اللي بيأمنوا أو بيعلنوا إيمانهم جوه أتون النار. فالطفل زكريا ربنا خلاه يشوف ملائكة صاعدة ونازلة على الشهداء تكلل الشهداء وتاخد أرواح الشهداء للسماء زي الشهيد زيوس لو حضرتوا فيلم الشيوخ شهيد، نفس التشتيت بتاع الفيلم كده. المشهد دوه كان شهيد زكريا ناظر برضه الشهداء، الملائكة صاعدة ونازلة على الشهداء بالأكاليل، فابتدى يشاور على السماء يقول أنا شايف ملائكة وأنا شايف أكاليل، فابتدت الناس تتجمهر حواليه وأبوه. فالوالي بعت رئيس جنوده أولاجيوس يشوف ايه الناس ليه متجمهره حوالين الطفل وابوه، فنظر الملائكه هو بيبص على السماء وكان بيشاور الطفل زكريا. ففي الحال هو وكميه كبيره من الجنود يصل عددها 148 جندي امنوا وراحوا للوالي قالوا له احنا مسيحيين. فالوالي بيهددهم بالعذاب فقالوا له ادي اللي خصك، راحوا خلعين ملابس جنديتهم رموها تحت رجليه وقالوا له ادي سيوف الشر اللي كنا بنستخدمها معاك رموها تحت رجليه، وراحوا هم بنفسهم نزلوا في النار ينالوا كل شاله في الاتون. وهم بيتحاربوا خلال ساعتين وبيتمشوا جوه الاتون ابتدوا يشجعوا باقي المسيحيين او باقي الجنود زملاتهم فابتدوا يامنوا، نزل 20 جند تاني. فالوالي عرف سبب ايمان جنوده وغضب جدا، هو الطفل زكريا امر بقطع لسانه. ربنا ارسل رئيس الملائكه ميخائيل شاف الطفل زكريا فرجع للوالي بشجاعه يقول له الرب ارسل الملاك وشفاني. فكل اللي شاف المعجزه دي قعدوا يقولوا احنا مسيحيين. فالوالي غضب جدا وامر يرموا الطفل زكريا وابوه في النار، وابتدوا يقتلوا الناس اللي واقفين بالسيوف والرماح والحراب ويرموهم في النار مع الشهيد زكريا وابوه. وصل عددهم 604 شهيد. ده كان تاني يوم في المذبح. تالت يوم في المذبح استشهد الاباء الرهبان اللي هو الشهيد ديسكوروس واخوه اسكلابيوس ومعهم 22 راهب، ودول كانوا رهبان ليهم 45 سنه عايشين فوق جبل اخنين الشردي، الجبل اللي حوالين الدير حياه النسك. اترهبنوا على ايد اب قديس اسمه الاب مويسيس. وبعد ما تنيح الاب مويسيس بيجي القديس ديسكوروس هو اللي بيقود الرهبان او المساج اللي هم فوق الجبل، الاب الروح بتاعهم. وصلوا في حياه القداسه والتقشف في حياه السياحه درجه السياحه الروحيه. ولو فيهم حد جرى كتاب السواح بتاع ابونا سمعان السورياني هتلاقيه تفتكروا عن الشهيد ديسكوروس اسكلابيوس انهم كانوا من سواح بريه اخميم. دول ظهرهم رئيس الملائكه ميخائيل قبل ما الوالي ريان تيجي بايام وامرهم ان هم ينزلوا ينالوا اكليل الشهاده ويعذبوا الشعب ويقولوا للشعب انهم مش هيعيدوا الارض هيعيدوا في السماء. فنزلوا نزل معهم 22 راهب من الجبل. والتالت يوم في المذبح اللي هو يوم 1 طوبه استشهد القديس ديسكوروس بغاز على رقبته. القديس اسكلابيوس اخوه وال22 راهب امر يشتروهم او يشجوهم نصين وترك اخميه. الشهيد ديسكوروس اسكلابيوس في يوم 1 طوبه بالليل ظهر لراهب متوحد في الجبل اسمه بطرس كان معاهم بس ما نزلش ينال اكليل الشهاده. قالوا له تنزل بكره تاخد اجساد الشهداء من المكان اللي هنحدده لك وتدفنهم في المكان اللي هنقول لك عليه. فابتدى الراهب بطرس ثاني يوم ينزل يلاقي المكان اللي حددوا له الشهداء عشان يدفنوا فيه، مكان الدير هنا كان صحراء فاضيه وما فيش حاجه. ابتدوا يجمع شعب اخميم اللي ما تستشهدش الباقيين ويجمعوا الاجساد يجيبوها يدفنوها هنا. فعدد الاجساد اللي تم عدهم ودفنوا هنا في منطقه الدير بعد المذبحه في خلال 7 ايام وصل 8140 شهيد. بعد ما خلص زمن الاضطهاد القديس ديسكوروس كلابيوس ظهروا تاني للراهب بطرس طلب يتبنى لهم دير وتسمى على اسمهم، اتبنى الدير دير الشهيدان ديسكوروس كلابيوس وال 8140 شهيد. نيجي المذبحه كانت سنه 304 ميلاديه 20 للشهداء، يعني من 304 لغايه السنه دي الوقت اللي احنا فيه كده الشهداء دول عمرهم او اجسادهم دي عمرها 1714 سنه. دول زي ما اتدفنوا بعد المذبحه زي ما احنا وجدناهم من 20 و 30 سنه تحت الارض اثناء تعمير الدير فمن غير تحنيط ولا اي حاجه. فربنا حفظ على الاجساد بدون تحلل. وفي اجساد كتير منهم لسه لحد دلوقتي بتجيب دم، في اجساد لسه طريه. لو بصيتوا على دراع الشهيد او الشهيده الاولانيه في الصندوق هنا هتلاقوا تحتها ناشع دم دي نازف من الايد نفسها. في الشهيده اللي في الوش اللي هي كانت ناحيه في جوب مزار لو بصيتوا على وشها واكتشاف جامد كده هتلاقوا في دم على وشها. احنا كل سنه في عيد النيروز بنحتفل بعيد الشهداء هنا لان هم عيدهم يوم عيد الميلاد، طبعا مش هينفع نحتفل مع عيد سيدي بعيد الشهداء، فعشان نديهم تكريم يليق بيهم بنحتفل مع عيد النيروز في عيد الشهداء كلهم في شهر 9. بنبتدي من يوم 5/9 الاحتفال، بيبقى فيه رشة بخور وصلاة عشية هنا، وأثناء الصلاة بنغير التونيات بتاعت الشهداء بتونيات جديدة، بنلبس الشهيد تونية جديدة ونخلع له الشتون اللي تحتها نفذتها من تحتيه، بنلاقي كتير من تونيات الشهداء عليها بقع دم من جسد الشهداء، والناس اللي بتبقى حاضرة الاحتفال بتاخد جزء من تونية الشهداء برضه. في شهيد أدوسيس هنا شعرها كامل مش متحلل، ووقت ما وجدوها من 30 سنة حد قص الشعر دوه، فبعد فترة لقوا الشعر نما وطول لغاية الطول وصل عليه. في الشهيد اللي ربابة شنوبة راسه، ده شهيد أندراوس، دي كانت أول رأس شهيد لقوها هنا، حطوها في الدير الناس تاخد بركتها، حتى طلب يصورها سنة 1992، فأبونا اللي كان موجود مسك الراس صوروها. الصور صورت 3 أو 4 كادرات ورا بعض، فلقوا راس الشهيد في الصور طالعة منورة، إيد أبونا أو صوابع مسك الراس بإيد بلونها، والجلابية السوداء بلونها. فكتبوا تقرير وبعتوا الصور دي لبابا شنودة في القاهرة في مقر دي لمبر شوي، فالبابا قال أنا عايز أشوف راس الشهيد، صفرها له. فالبابا بيجي ماسك راس الشهيد زي ما تشوفينه في الصورة ما يقرب من ساعة، بيتأمل آثار العدوات عليه وكان متأثر جدا. وعين الشهيد الشمال مدخلين فيها مسمار أو خابور خشب ناحية دايرة الوجه، اللسان نص مقطوع نص فم زي ما هو، وباقي آثار العدوات على الوجه زي ما هي موجودة وبصيت عليها. البابا كان تعليقه كده إن الشهيد ما بيجيش الشهيد بيستغرب بعد سلسلة كبيرة من العذاب والألم. نختم لكم بقول أحد الشهداء، لا فيش موبايلات يعني. حد من الشهداء اللي هم راحوا يعني القدام راح يبشر في روسيا أثناء الشيوعية من 100 سنة قبل ما تدخلها المسيحية أو كده، كانت لسه مفيش ديانة هناك، فاعتقلوه 9 سنين قعدوا يعذبوه بكل أنواع العذاب اللي تتخيلوها. بعد كده امروا باعدامه، فجاب معدومه راح كتب 3 جمل خبره العذاب اللي خدها. جاليا: نحن المسيحيون مثل المسامير، كلما دقت كلما زادت ثباتا في المسيح. لو وجدت مسمار والدق يعني تخبط فيه بيثبت اكثر، كذلك المسيح كل ما عذبوه من اجل المسيح يثبت اكثر للرب يسوع. نحن المسيحيون مثل الازهار، كلما هرقت كلما فاحت منها رائحه المسيح الزكيه، وتترك رائحتها في يد من يهرق. لو جبت ريحانه هرقتها بإيدك، إيدك اللي بتغرق بها الريحانة هتتعطر بالريحة الجميلة، واللي حواليك هيشم الريحة دي الزكية. نحن المسيحيين مثل الكرة المطاط، كلما كذفت لأسفل ارتدت لأعلى، وتجذب إليها أنظار الآخرين وإن أرادوا تجذبهم للمسيح. الولي أريانوس اللي عمل المذبحة هنا آمن بالمسيح وصار شهيد، واستشهد سنة 305 ميلادية 8 برمهات يوم 17 مارس. فبنتخيل الولي أريانوس كده بعد ما قال إكليل الشهادة، هو هنا ذبح 8140 شهيد، دول اللي تعدوا اتدفنوا في الدير بتاعنا بس. في 160 ل 165 ألف شهيد استشهدوا في إثنى ما خلاش فيها واحد مسيحي، كان أخذ 3000 فلاحين، ثوروس وأنتوكيون ومشهور استشهدوا بالتوارب بتاعتهم أو الشؤوس. الولي أريانوس عمل مذبحة في أنصنا اللي هي ملة ودلوقتي فيها آلاف الشهداء مش معدودة، عمل مذبحة في الفيوم آلاف الشهداء أيضا. فبنتخيل الولي أريانوس بعد ما نال إكليل الشهادة بيفكر هو روحه طلع السماء هيقول ايه لكل الشهداء الالاف اللي هو ذبحهم وحرقهم وقطعهم وغرقهم دول كلهم، والشهداء دول برضه بنتخيلهم مستنيينه وبيشكروه وبيضفوه ان هو خلاهم نالوا كل الشهاده ودخلوا السماء، وبيقولوا له نشكرك ان احنا خدنا التذكره اللي تزكينا ندخل بيها السماء. وكان قول احد الاباء على الولي اريانوس وايمانه ان تحول انسان دموي لانسان شهيد قديس، بيقول كده أكبر دليل على ألوهية المسيح وقبوله لأخطأ الخطاة هو قبوله لخاطئ وشرير ودموي مثل أريانوس، وإن يدخل السماء بعد كل الوحشية اللي هو عملها دي. حد عنده سؤال؟ احنا مش شفناهوش داخل قبل كده، ما نعرفش المنطقة هناك اللي حصل فيها المذبحة بيسموها شارع الظن، لان هم بيسمعوا الناس الكبيره سالنا حد يعني في البيوت القديمه او كده يعني قبل ما ندخل عمران كمان وكده يسمعوا بالليل صوت تسابيح، مش صوت ذبح وكده لا، صوت تسابيح وصلاه ويشموا روح البخور في البيوت بتاعتهم. دي حاجه هناك الساحه اللي هناك اللي حصل فيها المذبحه اسمها ساحه الاستشهاد لغايه اليوم. الكنيسه اللي حصل فيها المذبحه ابسوتير، الكنيسه دي كاتب عنها مكتوب عنها في الخطه المقرزيه، بيقولوا كده توجد كنيسة مكرمة عند المسيحيون تسمى كنيسة الأبسوتير، وهذه الكنيسة وقت المذبحة كان يوجد بها بئر ماء، اختلط ماء هذا البئر بدم الشهداء أثناء المذبحة، وعلى مرور الزمن من يأخذ من هذا الماء ويضعه في قنديل يصطبغ هذا القنديل بلون دم الشهداء الأحمر. ولكن مع مرور الزمن اندثرت هذه الكنيسة ومعها البير. الكنيسة اندثرت تحت الأرض، لأن هنا يقولوا كده أخنين هنا مدينة تعوم على مدن، على 7 مدن تاني تحتيها. كان لما يجي ملك يفني المدينة ويعمل مدينة تاني، يبني مدينة تاني فوقيها. فالكنيسة البلد هنا أخنين بتعوم على كذا مدينة تحتيها، فهي اندثرت الكنيسة هناك. إنما في كنيسة أثرية تاني اسمها كنيسة أبو سفيان في المنطقة اللي في المذبحة، والمكان كان فيه المذبحة والشارع ده يقولوا يسمينه كده لحد دلوقتي ساحة الاستشهاد، اللي كان فيها استشهاد الشهداء. كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا وتجوعوا. اتفضل. تخيلوا كده لو الناس دي جبلت الاغراء بتاع الوالي وقت الاستشهاد وما حصلش استشهاد وما ماتوش وعاشوا، كانوا يعيشوا مثلا 20 سنة 100 سنة كويسين، ملوك مقرمين معززين ناس تمجدهم، وفين كان يبقى امير وفين كان يبقى وزير. بعد كده ما كانش حد يسمع عنهم حاجة، انما دول قدموا حياتهم من اجل اسم المسيح. فإن كانوا اتقتلوا في وقتها وكانت الدنيا صعبة في وقتها وكانت الناس يعني تخاف وترهب وتشوف الدم كده، بس بالرغم من كده ربنا حفظ على اجسادهم بدون تحلل. شوفوا انتوا جايين منين؟ من الزجاجيك باين من اخر الدنيا. في ناس بتيجي من بلاد بره كمان، في ناس بتيجي منهم هنا يقولك عشان اخد بركه الشهداء. طب ايه بركه الشهداء؟ بتاخدها بس تيجي تشوف الشهيد وتحط ايدك على الصندوق بتاعك تاخد بركته. انما دول ما يعني ما استسلموا في وقتها، ما كانش حد يفعل حاجه. حوالينا هنا حوالين الدير يمكن ولا 1000 مدفن. احنا نخاف عندنا ترهبان، نخاف نتمشى فيها دلوقتي بالليل. انما هنا ممكن الواحد يبيت جنب الشهداء في الكنيسه وعارف ان الناس دي حيه مش ميته وانها موجوده معنا. فهي دي بتدينا قوه ان احنا يبقى ايماننا قوي، نمسك في المسيح مهما حصل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ربنا سمح ان الاجساد تظهر في القرن ال 21 اللي احنا فيه دلوقتي، لان الالحاد والخطيه زادت خالص. عشان يقول لك ربنا بص اكرم الذين يكرمون، ان دول قدموا حياتهم من اجل المسيح رخيصه، فالله حفظ عليهم ومجدهم وما زالوا يتمجدوا. وتسمع في اي مكان في العالم تقول شهداء اخنين، تلاقي يقول لك عارفين شهداء اخنين دول هم اللي تحملوا الالم على اسم المسيح، ودول مكانتهم عظيمه في السماء وشفاعتهم قويه. احنا هنا في الدير بتاعنا ملوش سور، فصلوا لنا ان يتبنوا سور. بالرغم من كده يعني بالرغم حوالينا يعني لصوص كتير، حوالينا ناس كتير لها مقامها في الدير، بالرغم كده ربنا محافظ علينا وبننام في سلام. يعني ما بنخافش، مش حكايه ان احنا قديسين ولا كده، لا، حكايه ان هم الشهداء هم حيين. وكان من فترة يعني أساس إن هم حيين، أبونا رئيس الدير كان جاي من مشوار من سفر وكان معاه أب كاهن. فأبونا راح داخل، أبونا قال ادخل زور الكنيسة الأب الكاهن. فأبونا دخل القاعة واستنى اللي جاي بسرعة، فبيقول له يا أبونا زورت؟ قال له زورت. ولاقيه خايف كده بيقول له في إيه؟ قال له زورت يا أبونا؟ قال له في إيه؟ فتاريه قال له أنا لسه جاي هفتح باب الكنيسة، لقيت ناس كتير بتمشي جوه الكنيسة، عيال واطفال صغير وناس كبيره عمالين رايحه جايه وناس بتصلي. فانا هبت الموقف طلعت، فراح رئيس الدير يجي يقعد معاه ابونا فتح الباب ما لقوش حاجه. فدول يعني دول حيين وموجودين معنا هنا في الكنيسه. اثناء ترميم الدير واثناء تعميره هنا الفتره السنه اللي فاتت وكده، لغايه العمال تدخل تشتغل جوه المزار، ففي جسد الراهب اللي من ناحيه كانوا يلاقوه بيتنفس وهو جوه الصندوق، صدره طالع نازل كده وبيتنفس، فكان يطلع يقولوا لنا كده مع خايف حد من الشهداء هنا. ف يعني هم الشهداء يعني دول احنا بناخد، انتوا لما تيجوا تزوروا بتاخدوا شحنه رهيبه، بحيث لما ترجع تبتدي تفكر في الناس دي. طب لو الناس دي استسلمت وسهلت الامور بتاعتها كانت خسرت حياتها كلها، ما كانش حد يعرف عنها حاجه، ما كانش حد يعني دير بيهم. وفي وقت الاستشهاد اكيد في ناس ضعفت، بس اللي ضعف ده اتنسى. انما شوفوا الناس اللي هي اتحفظ على جسدها. يعني كل اللي يجي هنا يقول لنا ازاي دول مش متحنطين، نقول له مش متحنطين ده سر ربنا. وبالذات لما يكون ناس يعني مش مسيحيين بيزوروا ساعات برضه او سواحه وكده، بيبقوا مش مصدقين، يفكرون احنا حاطين الشهداء هنا تحت ضغط هواء او معين، عشان بيقولوا الاجساد زي المومياات الفرعونيه تتحلل لو اتكمرت وبعد كده تتعرض للهواء. حتى وقت ما وجدوها حد قال الكلام ده، فهم عشان لهم 1700 سنه تحت الارض فقالوا دول اول ما يشموا الارض الهواء هيتحلل البتراء، فطلعوهم خلوهم في الهواء ما يقرب من شهرين، ما حصلش اي حاجه. وابتدت الايام دي يظهر فيها الدم. للمعلومه كده، احنا لقينا الدم ظهر على الشهداء خالص من قيمه سنتين. كنت تدخل وتلاقي الدنيا بتاعت الشهيد هنا كلها دم، فكانت الناس زي دي تقول لنا ما نعرفش. فسالنا احنا الناس اللي كانت يعني حاضره زمان في الدير، قبلنا نجح لنا 5 سنين هنا في الدير، فقالوا لا ما كانش فيه نلاقي الدم جوي على الدنيات بتاعتهم. فبعد فتره صغيره ابتدينا نلاقي موضوع الاستشهاد اللي ظهر في الايام الاخيره، موضوع بتاع داعش بتاع شهداء ليبيا ابتدى يتكرر ورا بعض. السنه دي احنا لقينا يعني الموضوع خف خالص من معالجه مع دنيات الشهداء، والدنيا يعتبر يعني شبه هديت شويه. فبقى بيقولوا كان الشهداء كانوا بيقولوا في استشهاد تاني، فهم عايشين معانا واحنا عايشين بيهم. هم زي ما قلت لكم في الاول، هم نقلوا لنا الايمان، واحنا نحافظ على الايمان عشان ننقل لاولادنا واخواتنا اللي هيجوا بعدينا واللي هيجوا بعدينا كده، لان الكنيسه جايه على دم الشهداء. يا ابويا ودول اجدادنا بقى ناس دول في الناس الشهيد زكريا ده يعني مشهور خالص. يعني كده اقول لكم الشهيد زكريا هنا كان في عاده زمان يجي ياخد بركه الشهيد، تيجي ست مش بتخلف يروحوا يفتحوا لها الصندوق يشيل الجسد وهي كطفل يعني تتشفع بيه، فربنا خلاها يعني تجيب نسل بعد كده تشيل زيه. فالشهر خالص ما فيش فعلا انجاب، بس احنا يعني تكريما للشهيد يعني واحتراما ليه بطلنا نفتح الصندوق، ما فيش غير بس ابونا يفتحه كل فتره ونجيب مناديل نمسح بها وش الشهيد وجسمه، وبنديها بركه لاي حد في اي مكان ما حوش اطفال، وربنا بيتمجد. لسه كان في حد 35 سنه ما حوش اطفال وعمل عمليات كتير بيقول عليها دي، وجم خدوا بركه ربنا اتمجد، وجي جاب شايل طفله اسمها مريم. كان في برضه حد دي 9 سنين ما حوش اطفال، ربنا عطاه 3. اغلب المعجزات هنا هي 2 يا 3 دلايل لما بيكون واحد. لسه ابو كاهن برضه دي 10 سنين ما حوش اطفال، خد بركه السنه اللي فاتت، السنه دي ربنا من شهر عطاه 2 طفلين. برضه حد دي 6 سنين خد بركه من 3 شهور، فمراته حامل بيتصل بينا بيقول لنا في توأم، بس ربنا يكمل الحبل يعني كده. ففي معجزات كتير ده والشهيد ده مشهور ده في الموضوع دوت، بس طبعا لازم ده في جزء الايمان. البركه ما تديش الايمان بتاع الشخص. كل سنه طيب. جسد الكاهن ده كانت في دور قديمه ليه، نشوفه دي ان ابونا كبير دلوقتي ما فيش كام شعار هنا، فكانت الثانويه القديمه الناس كانت بتفتحها وتاخد من شعر ابونا لحد ما الوايد بتاعها معاه. الثانويه القديمه